نبدأ شوف. الحين أقسم. انتظر قليل. لكن إذا سمعوا الصوت. ثم يبدأ خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في موقف كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، ودرسنا هو في الفصل الرابع الذي هو بعنوان موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع. ونسمع قراءة من الشيخ عبد الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية، الفصل الرابع موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع. عيادة المرضى من الأعمال المرغب فيها على وجه الإجمال في الدين، حيث دل على فضلها كثير من الأحاديث الصحيحة التي لا يكاد يخلو كتاب من كتب الحديث أو الكتب المصنفة في الآداب وفضائل الأعمال من بعضها. ولذا انعقد إجماع أهل العلم على مشروعية عيادة المرضى من المسلمين ومواساتهم، وقال بوجودها بعض العلماء عملا بمدلولات الأحاديث، وهو ظاهر قول الإمام البخاري رحمه الله، حيث ترجم لبعض تلك الأحاديث بقوله باب وجوب عيادة المريض. ونقل ابن حجر هذا القول عن بعض أهل العلم، قال والجمهور على أنها مندوبة. نعم، هذا في بيان أصل هذه المسألة، وهو أن عيادة المرضى من الأعمال المرغب فيها، وهي أيضا من جملة حقوق المسلمين فيما بينها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس أو ست، قال: وأن تعوده إذا مرض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نبه أهل العلم على مشروعية ذلك، ومن هذا ترجمة الإمام البخاري لبعض الأحاديث في ذلك بقوله باب وجوب عيادة المريض، وهذا مما يدل على أنه يرى وجوب عيادة المريض وأنها من الواجبات المتعينة على المسلم في حق أخيه. وكذلك نقل الحافظ ابن حجر هذا القول عن بعض أهل العلم، قال: والجمهور على أنها مندوبة، يعني أن من أهل العلم يقول بوجوبها، ومن أهل العلم يقول بأنها مستحبة ومندوبة، وكلا القولين يدل على مشروعيتها، وأنها مشروعة في حق المسلم إذا ما مرض أخاه أن يعوده وأن يزوره في مرضه، وأن هذه الزيارة مشروعة، بل إن بعض أهل العلم قال بوجوبها. نعم. وأما عيادة مرضى أهل البدع فيتجاذبها نوعان من الأدلة. النوع الأول هي تلك الأحاديث المرغبة في عيادة المرضى والحث عليها على وجه العموم. النوع الثاني الأدلة المانعة من موالاتهم ووجوب هجرهم، بل والنص على ترك عيادتهم في بعضها. ولهذا كان غالب عامة الناس منقسمين في موقفهم من عيادة أهل البدع إلى قسمين: قسم نظر إلى أدلة النوع الأول فتقرر لديه مشروعية عيادتهم فهو يعودهم ويزورهم على كل حال، وقسم نظر إلى مقتضى أدلة النوع الثاني فلم يرى عيادتهم على كل حال. والحقيقة أن كلا القسمين مخطئ، والصواب هو ما عليه أهل العلم والتحقيق من أهل السنة، وهو التفصيل في حكم عيادتهم بحسب حال المبتدع ومدى تحقيق عيادتهم للمصالح المشروعة لأجلها من عدمها. وبيان ذلك أن المبتدع إما أن يكون كافرا ببدعته أو مسلما، فإن كان كافرا ببدعته فلا تشرع عيادته إلا أن يرجى منها تحقق مصلحة دينية، كالحكم في عيادة الكافر الأصلي فإنها لا تشرع عيادته إلا بهذا الشرط.

من حيث الأصل يتجاذبها نوعان من الأدلة، وهي تلك الأحاديث المرغبة في عيادة المرضى، والنوع الثاني الأدلة المانعة من موالاتهم ووجوب هجرهم ومباعدتهم. ولهذا أخذ بعض الناس بعموم الأدلة في عموم وقال بعموم عيادتهم، ومنهم من أخذ بمقتضى ما فهمه من هجر هؤلاء ومباعدتهم ومنع من ذلك. والذي يظهر أن كلا القولين أو كلا المسلكين خاطئ، والحقيقة أن الصواب في هذه المسألة والتحقيق هو التفصيل في حكم عيادة المبتدع من مبتدع كافر يكفر ببدعته، فهذا له حكمه، وقد دلت الأدلة على مشروعية على أصل مشروعية عيادة الكافر لما جاء من عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وللغلام اليهودي الذي كان يخدمه. لكن العلماء نبهوا على أن هذه العيادة إنما تشرع من أجل لما يرجى من إسلام من يعاد من هؤلاء المشركين والكفار. وبعضهم حصر العلة المبيحة لعيادة هؤلاء في هذا الأمر، ولكن الذي يظهر من عموم الأدلة أن العلة ليست محصورة في رجاء إسلامهم، بل قد يكون لهذه العيادة إلى الأخرى، وهو صلة الرحم والإحسان إليهم، وكذلك الجار ومن له حق، كما يفهم من عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وتودده إليه في مرض موت، يقول يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فظاهر في هذا صلة الرحم والإحسان إليه والعناية به، مما يدل على أن مشروعية عيادة الكافر ليست محصورة في رجاء إسلامه فقط. يشهد لهذا ما جاء من الأدلة في الإذن بالإحسان إليهم في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولا شك أن العيادة هي داخلة في الإحسان إليهم وفي مواصلتهم وفي تأدية حقوقهم التي تتعلق بالرحم. وبهذا نقول أن الذي يظهر أن عيادة الكافر أن المبتدع الكافر أن عيادته مشروعة لهذه المقاصد الشرعية، إما لرجاء توبته ورجوعه أو لصلة رحم أو لقرابة أو لمصلحة شرعية أخرى، فهذا الذي يعني تقتضيها الأدلة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد كما جاء في رواية الأثرم وفي رواية المروذي أنه سئل عن عيادة النصراني فأفتى بأنه يجوز أن يعاد ولم يعلق هذا بسبب أو بعلة. نعم. أما إن لم يقصد بعيادة المشرك تحقيق مصلحة دينية مشروعة كأن يكون مبعث عيادة المشرك والدافئ عليها حب ذلك المشرك ومودته والأنس بزيارته فإنه لا تجوز عيادته، لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فقد قطعت هذه الآية الموادة بين المسلمين والمشركين ولو كانوا أقرب الناس، وبالتالي فلا تجوز عيادة المشرك إذا كانت من هذا الباب، وكذلك إن كان القصد من عيادة المشرك تحقيق مصلحة دنيوية فإنها لا تجوز أيضا. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يكون شريكا له يهوديا أو نصرانيا، قال لا ولا كرامة. وإذا تقرر هذا بحكم عيادة المشرك متى تكون جائزة مشروعة ومتى تكون محرمة ممنوعة، فإن القول في عيادة المبتدع الكافر ببدعته كالقول في عيادة المشركين والكفار عامة لدخوله لوصف الكفر في جملتهم. هنا أيضا ينبه على الأمر الآخر، وهو أنه قد يكون المقصود بهذه العيادة هو مودة ذلك الكافر أو الأنس به أو يعاد لأمر دنيوي كشريك أو مصلحة دنيوية، فإن هذا يمنع منه، لأن هذا يدخل في عموم النهي في قوله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، لأن المودة وكذلك الأسباب الموجبة لها والمتفرعة عنها ممنوعة. وأما عيادة الكافر للمقاصد الشرعية المتقدمة فإنها جائزة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن الرجل يعود شريكا له يهوديا أو نصرانيا قال: لا ولا كرامة. وتقدم أنه لما سئل عن الرجل له قرابة نصراني أنه أفتى بأنه يعاد وقال: أرجو أن لا تضيق العيادة. هذا دليل على التفريق بين عيادة القريب وبين عيادة غيره كالذي يحمل على عيادته مصلحة دنيوية كشراكة أو مصلحة دنيوية فإنه لا يعاد. إذا تقرر أن هذا هو حكم عيادة الكافر المشرك فإن هذا يرجع بالحكم على عيادة المبتدع الكافر، لأن الكفر حكمه واحد، وهذه قاعدة قررها العلماء، وممن نبه عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات، قال أن عامة المشركين ممن كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الملائكة ويعبدون الأوثان، وعامة المشركين وإن تنوعت صور شركهم فحكمهم واحد، وهذا مما قرره العلماء أن الكفر حكمه واحد وإن تعددت صور الكفر وإن تعددت صور الشرك، لكن يوم القيامة هم يتفاوتون في شدة العذاب، كما قال الله عز وجل في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا دليل على أن هناك عذاب شديد وهناك عذاب أشد منه، وهذا مما أيضا دلت عليه الأدلة، فإن أهل الجنة يتفاوتون في درجات وأهل النار يتفاوتون في دركات، كما يعني هو معلوم، حتى إن بعض العلماء يكتفي بذكر تفاوتهم في العذاب وفي النعيم، كأن يقول تفاوت أهل الجنة في الدرجات وتفاوت أهل النار في الدركات، والدرجات هو ما يعلو ويرتفع والدركات هو ما ينزل ويسفل، وذلك أن النار أن الجنة يعني هي مراتبها في علو وارتفاع والنار دركاتها في نزول والعياذ بالله. فهذا مما تقتضيه عموم الأدلة وحكمة الله عز وجل أن المشركين ليسوا على درجة واحدة في عذابهم في كفرهم وفي عذابهم. وأما أحكامهم في الدنيا من حيث الأحكام المتعلقة بالدنيا فكل من كفر أو أشرك فحكمه واحد بالنظر إلى الأحكام المترتبة عليها من المناكحة ومن الذبائح وكذلك سائر الحقوق المترتبة على هذه المسائل. إذن المبتدع يأخذ حكم هؤلاء المشركين إذا كفر ببدعته. نعم. فلا تشرع عيادة المبتدع الكافر إلا إذا غلب على الظن تحقق مصلحة من ورائها كاستجابة المبتدع إلى الدعوة إلى السنة وإقلاعه عن البدعة أو تحقق بها أمر مشروع كصلة قريب أو إحسان إلى جار. لكن ينبغي أن يعلم عند عيادة المبتدع الكافر صلة لرحمه أو إحسانا لجواره وكان داعية لبدعته أن هجره مشروع، فإن رجي من هجره بترك عيادته رجوعه عن بدعته وتوبته منها فإنها حينئذ لا يعاند. وجملة القول أن عيادة المبتدع الكافر إنما تشرع في حالتين: الحالة الأولى أن يرجى منها توبة المبتدع عن بدعته ورجوعه إلى الإسلام والسنة، الحالة الثانية أن يتحقق بها أمر مشروع كصلة رحم أو إحسان إلى جار أو غير ذلك من المصالح المشروعة، وهذه الحالة مقيدة بأن لا يكون المبتدع معلنا لبدعته، فإن كان كذلك فإن هجره مشروع، وعندئذ يراعى أي الأمرين أصلح، أي الأمرين أصلح، هجره أم عيادته، فيقدم الأرجح منهما، وذلك بناء على ما جرت عليه قاعدة التشريع من تقديم أعظم المصلحتين نفعا إن لم يمكن الجمع بينهما. وأما فيما على هاتين الحالتين التي تقدمت الأدلة على جواز عيادة المبتدئ الكافر فيهما، فالذي يظهر من النصوص وكلام السلف المنع من عيادة الكفار من أهل البدع فيما سواهما من الأحوال، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. فيبقى النهي عن عيادة هؤلاء القدرية ومن في حكمهم من أهل البدع على عمومه، إلا فيما استثناه الدليل من جواز العيادة في تلك الحالتين. هنا يتبين من خلال الأدلة أن عيادة المبتدع الكافر لا تشرع إلا لما قيدت به عيادة الكافر أو المشرك، وهو أن يرجى من عيادته إما توبته ورجوعه إلى السنة، أو صلة رحم، أو إحسان إلى قريب أو جار. لكن يفرق بين المسألتين، بحيث يقال أن مشروعية عيادة المبتدع الكافر تشرع لأمرين: الأولى أن يرجى من ذلك توبته والرجوع إلى السنة، وبهذه الحالة يعاد من غير تفصيل لتحقق هذه المصلحة العظيمة. الثاني أن يتحقق بعيادته أمر مشروع كصلة رحم أو إحسان إلى جار، فهذه ينظر فيها إذا كان المبتدع من الدعاة إلى البدع الذين يشرع هجرهم، أن ينظر إلى هذا المقصد الشرعي، وهو ما جاءت به الأدلة من هجر ومباعدة هؤلاء الدعاة، خصوصا إذا كان الذي يعودهم ممن يخشى عليه التأثر ببدعتهم فيتضرر ببدعتهم، فعند ذلك تترجح المصلحة في عدم العيادة لمن يخشى على نفسه فتنة في دينه. وكذلك إذا قلنا بمصلحة ذلك المبتدع بهجره حتى يرجع، فعند ذلك يقارن بين المصلحتين أيهما أعظم، هل يقدم مصلحة الهجر وما يرجى من رجوعه إذا ما هجر، أو يتقدم مصلحة الإحسان إليه بعيادته وتأدية حقه من صلة رحم أو جار. ينظر في أعظم المصلحتين، وتقدم أعظم المصلحتين على ما دلت على ذلك أصول وقواعد الشريعة في تقديم أعظم المصلحتين نفعا إن لم يمكن الجمع بينهما. وأما فيما عدا هاتين الحالتين التي تقدمت ودلت عليها الأدلة، فالذي يظهر من النصوص وكلام السلف المنع من عيادة الكافر من أهل البدع فيما سواهما. ولهذا جاء في الحديث: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث مختلف في تصحيحه، وممن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة. وهذا الحكم وإن كان في القدرية فهو عام في غيرهم، لأن القدرية المنكرين للعلم ممن يعتقد السلف كفرهم، فيكون هذا حكم كل من يكفر ببدعته من غير القدرية. نعم. ولهذا جاءت الآثار عن السلف بالنهي عن عيادة هؤلاء القدرية ومن بلغوا ببدعهم حد الكفر كالجهمية وغيرهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعملوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في القدرية: أولئك شرار هذه الأمة، لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم. روى الأجري عن مجاهد رحمه الله أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي أيضا عن الليل بن سعد رحمه الله أنه قال في المكذب بالقدر: ما هو بأهل أن يعاجى في مرضه، ولا يرغب في شهود جنازته، ولا تجاب دعوته. وجاء في المدونة عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال في القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم، ولا تتبع جنائزهم، ولا تعاد مرضاهم. وقال أبو ثور: وقد سئل عن القدرية: هؤلاء القدرية لا يصلى خلفهم، ولا يعاد مريضهم. وعن بشر بن الحارث رحمه الله أنه قال في الجهمية: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن الربيع بن سليمان رحمه الله أنه قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال غير هذا فإن مرض فلا تعودوهم، وإن مات فلا تشهدوا جنازته، كافر بالله العظيم. فدلت هذه الآثار عن السلف على ما دل عليه الحديث من المنع من عيادة القدرية، وكذا الحكم في الجهمية وفي غيرهم ممن بلغوا حد الكفر من أهل البدع على ما صرحت بذلك بعض الآثار، فإن كل هؤلاء لا تجوز عيادتهم للنهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من بعدهم عن عيادتهم. وإنما يستثنى من ذلك ما دلت عليه الأدلة من جواز عيادتهم في بعض الأحوال، كأن تتحقق بعيادتهم مصلحة راجحة على ما تقدم بيانه في الحالتين المتقدمتين. وبهذا يكون قد اتضح الحكم في عيادة المحكوم بكفرهم من أهل البدع بعد هذا العرض للنصوص وأقوال أهل العلم في المسألة، والله تعالى أعلم. نعم، هذا ما جاء عن السلف في القدرية وأن عيادتهم غير مشروعة، الحديث أولا، ثم أقوال السلف، وحكم غير القدرية من الجهمية وغيرهم ممن يبلغ ببدعته حد الكفر، حكمهم حكم القدرية، وأن هؤلاء لا يعادوا إذا مرضوا إلا أن يتحقق بعيادتهم مصلحة كاستجابتهم للدعوة والرجوع للسنة أو لبعض المصالح الأخرى كصلة الرحم ما لم تتعارض مع المصالح الأخرى التي هي مصالح الإنكار عليهم، وكذلك المصلحة العظمى التي ليس فيها تفصيل، وإنما متى ما خشي الفتنة على من يعودهم من أهل السنة فإنه لا يعودهم قولا واحدا وليس بهذا تفصيل. من كان يخشى أن يتضرر ببدعتهم أثناء عيادتهم فليس له أن يعودهم ولا أن يواصلهم، لأن هذه مفسدة عظيمة وهو تضرره بهذا المبتدع. وأما إن كان المبتدع لم يبلغ ببدعته مبلغ الكفر وإنما هو محكوم له بالإسلام فإن عيادته جائزة، بل إن عيادته في مرضه من جملة حقوقه على المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. فالمبتدئ هنا له حق العيادة ما دام أنه مسلم، ولا يمنع ذلك الحق فسقه بالبدعة أو بغيرها، وإلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فضل الله الجيلاني: وجاز عيادة الفاسق على الأصح لأنه مسلم، والعيادة من حقوق المسلمين. وهذا إن كان المبتدئ غير معلن لبدعته، أما إن كان معلنا لها فلا بد من الإنكار عليه، ومن ذلك ترك عيادته هجرا له ليتوب. قال أبو مفلح: قال الخلال: قال أبو عبد الله: يهجر أصحاب المعاصي ومن قارف الأعمال الردية أو تعدى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على معنى الإقامة عليه أو الإضرار، وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلا من هذه الأشياء المحظورة ثم لم يكاشف بها ولم يرضى فيها جلباب الحياة فالكف عن أعراضهم وعن المسلمين والإمساك عن أعراضهم وعن المسلمين أسلم. إلى أن قال: وذكر غيره في عيادة المبتدع الداعية روايتين وترك العيادة من الهجر. وقال البهوتي في شرحه لعبارة صاحب الإقناع: وتسن عيادة المريض بغير المبتدع، ومثله من جهر بمعصية. نقل حنبل: إذا علم من رجل أنه مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا عليه ولا جفوة من صديق وخرج به من لا يجهر بالمعصية فيعاند. ونقل الإمام الشاطبي ضمن ما ذكره من الأحكام المستنبطة من نصوص السلف في حق أهل البدع ترك عيادته فجرا لهم، قال: الثالث عشر ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة. فظاهر من كلام أهل العلم أن الأئمة كانوا يتركون عيادة المؤلمين للبدع والمعاصي من المسلمين، وذلك من باب الهجر والعقوبة لهم للرجوع بهم إلى جادة الدين بعد انحرافهم عنها. ولا ينبغي أن يفهم أن ترك السلف عيادة المجاهدين بالبدع والمعاصي من المسلمين لغير الهجر والتهديد، فإن السلف مجمعون كما تقدم على مشروعية عيادة مرضى المسلمين، فلا وجه لترك عيادتهم هنا غير هجرهم وزجرهم عن البدع والمعاصي. ولهذا لم ينه السلف عن عيادة غير المجاهدين من أهل البدع والمعاصي، ما أن بدعهم ومعاصيهم قد تكون من جنس بدع المجاهدين، لأن غير المجاهدين لا يشرع هجرهم. نعم، هذه في مسألة، وهي مسألة عيادة المبتدع الذي لم يبلغ ببدعته حد الكفر. والأصل في هذا أن إن لم نقطع بكفر ذلك المبتدع وهو محكوم له بأصل الإسلام، فهو داخل في عموم المسلمين وتؤدى إليه حقوقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. والمسلم هنا يشمل كل من دخل في هذا الدين وهو باق على أصله، والمبتدع ممن يدخل في جملة هؤلاء. ولهذا نص فضل الله الجيلاني رحمه الله على هذا الأمر، وهو أن عيادة الفاسق على الأصح، جواز عيادة الفاسق على الأصح، قال: لأنه مسلم والعيادة من حقوق المسلمين. وهذا الأمر في حق المبتدع الذي لم يعلن بدعته وهو ليس بداعية، وأما إن دعا إليها فإنه يشرع هجره وترك مواصلته من باب الزجر له. لكن هذا لا يعني أن من عاده أنه فعل شيئا محرما، لكن المقصود هنا هو أن يهجر هذا من باب المصلحة ومن باب الزجر والردع له عن هذا الأمر، كما تقدمت بهذا النقول عن أهل العلم. ولهذا كانوا ينبهون على أن من جاهر بالمعاصي أو البدع حتى المعاصي فإنه لا يعاد، لكن هذا من باب الإنكار عليهم ومن باب الهجر لهم، وإلا فقد يشترك الداعي المعلن لبدعته وغير الداعي في بدعة واحدة، والأصل أن الحكم واحد، لكن هذا يشرع هجره فتترك عيادته، وأما الآخر فإنه لا يشرع هجره فتباح عيادته، بل قد تكون مشروعة. لا بد أن يفرق يعني بين الأمرين، بين من تترك عيادته ولا تشرع إلا لمصلحة، وبين أن يكون الأصل في المبتدع هو أنه كغيره من المسلمين تؤدى له الحقوق، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة له في دعوته إلى السنة بهجره وزجره عن ذلك، فإن هذه مصلحة أخرى أيضا ينظر لها في هذا المقام. نعم. وإنما جرى التنبيه على هذا الأمر دفعا لما قد يتوهم البعض من أن ترك السلف عيادة بعض أهل البدع ونهيهم عنها لأنها غير جائزة وأنها محرمة، وهذا غير وارد في مذهب السلف، فإنه ليس كل من ترك السلف عيادته أو الصلاة عليه أو غيرها من الحقوق من باب الهجر والتأديب له يكون ذلك محرما لعيادته أو الصلاة عليه من غيره من المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: في من كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغالو وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له صلوا على صاحبكم. وكلام شيخ الإسلام وإن كان في حكم ترك الصلاة على بعض المتظاهرين بالبدع والمعاصي، إلا أن الحكم عام في كل المسائل المتعلقة بحقوق المسلمين على بعضهم، وهو أن ترك شيء من هذه الحقوق من قبل بعض أهل العلم والسلطان هجرا لبعض المتلبسين بالبدع والمعاصي لا يعد ذلك محرما لصرف شيء منها لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على بعض الناس هجرا لهم ولا يمنع من الصلاة عليهم، بل أمر المسلمين بالصلاة عليهم. وبهذا يظهر أن ترك السلف رضوان الله عليهم عيادة بعض المعلنين للبدع لا يعد محرما لعيادتهم، فلا يسقط به أصل مشروعية عيادتهم ما دام أنهم مسلمون. نعم، هذه المسألة مهمة، وهو أنه قد يشترك المخالف في حكم، يشترك المخالفان في حكم واحد مع تباين المقاصد بينهما. مثال ذلك: تترك عيادة المبتدع الكافر لأن الأصل هو عدم عيادة المبتدع الكافر إلا إذا تحققت فيها مصلحة، وتترك عيادة المبتدع المسلم وإن كان الأصل فيه هو العيادة. لاحظوا، المبتدع الكافر الأصل عدم عيادته إلا إن تحققت مصلحة، والأصل في المبتدع المسلم الأصل عيادته إلا إن ترتب على تركها مصلحة. فنفرق بين ما أصل حكمه العيادة وما بين أصل حكمه المنع، وهذا من التفريق بين الكافر والمسلم، لأن من حكمة الله ومن عدل الله عز وجل أنه لا يمكن أن يكون حكم الكافر هو حكم المسلم، لكن تترك عيادة هؤلاء من باب زجرهم ومن باب تهديدهم. وقد نص شيخ الإسلام على هذه المسألة في ترك الإمام وأهل العلم بالصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور، قال: لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له. يعني هذا الوصف يعني كلام دقيق في أن إذا ترك الإمام وصاحب الجاه والمنزلة الصلاة على بعض المقصرين والمفرطين لم يكن هذا محرما للصلاة عليه والاستغفار له. ثم استدل شيخ الإسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. ترك الصلاة على الغال الذي غل من الغنيمة وعلى صاحب الدين الذي لا قضاء له، وقال: صلوا على صاحبكم. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله في موطن آخر: وهذا يدل على أنه لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين. قال: وإذا تركوا الصلاة عليه جميعا أثموا جميعا، لأن الصلاة على المسلمين من فروض الكفاية، فإذا تركها المسلمون جميعا أثموا جميعا. وأما أن يشرع لبعض الأئمة وذوي الفضل ترك الصلاة على هؤلاء من باب الزجر لهم فهذا مشروع، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أمرهم بأن يصلوا عليه. وهذا دليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بعض عصاة المسلمين أن هذا لا يدل على المنع من الصلاة عليهم، وإنما هذا من باب الزجر لهم. وهذه المسألة لها صور كثيرة، مثل أن نفرق بين من يحرم أن يسلم عليه كالكافر وبين من يترك السلام عليه من المسلمين من باب الزجر. فهل ترك السلام على المشركين مثل ترك السلام على عصاة المسلمين؟ لا يمكن أن يكون هذا هو الحكم. فالأصل في الكفار أنه لا يسلم عليهم ويلقى إليهم السلام، وأما إذا ألقوا السلام فيجابون بأن نقول لهم وعليكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب اليهود. وأما المسلمون فإنهم يدخلون في جملة العصاة وأهل البدع يدخلون في جملة المسلمين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حقوقهم إلقاء السلام. هذه مسألة لا بد أن يعني تضبط، وهو أن يفرق بين المقاصد الشرعية في ترك السلام. وبهذا ممكن أن يقول أن السلام يترك لمقاصد كثيرة، يترك لكفر الكافر، الذي منع من السلام على الكافر هو كفره فلا يسلم عليه، كما أنه يمنع من الدعاء عليه، من الدعاء له، لأن السلام عليه هو من جنس الدعاء له بالرحمة، فلا يترحم على كافر ولا يسلم عليه. وأما والمقصد الثاني من ترك السلام هو ترك السلام من باب الزجر والهجر للمخالف المسلم كالمبتدع والفاسق والعاصي، وهذا لا يعني تحريم إلقاء السلام عليه إن لم يشرع هجره، ولكن إن شرع هجره فإنه يسلم عليه. والهجر كما قال العلماء له مدة وقد يزول، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ثم سلم عليه. فيفرق في هذه المسألة بين من يشرع ترك السلام، بين من يشرع السلام عليه وتركه، وكذلك العيادة هنا يفرق بين من يكون الأصل في حقه هو عدم السلام إلا لمصلحة وهو الكافر، وبين من يكون الأصل في حقه هو العيادة إلا أن يترتب على تركها مصلحة، فتسلك المصلحة الشرعية هنا. نعم. والذي ينبغي أن يكون عليه المسلم اليوم في موقفه من عيادة هؤلاء أن ينظر في المسألة بنظر ثاقب، مدركا لما يترتب عليه فعله من عواقب قبل أن يتخذ قراره بعيادة مبتدع أو هجره. فإن الحكم بالمسألة يختلف من شخص لآخر بحسب أحوال الناس وظروف المجتمع، فإن كان يعلم أن في تركه لعيادة مبتدع ما زجرا له عن ابتداعه فإنه يترك عيادته، وإن كانت عيادته في الأصل مشروعة لتحقق مصلحة أعظم من المصلحة المتحققة بعيادته، وإن كان غلب على ظنه عدم ارتداء المبتدع بترك عيادته وهجره فإنه لا يترك عيادته، وإلا يكون فرط في أمر مشروع دون تحقيق مصلحة. فالحكم في المسألة يختلف من شخص لآخر، فقد يكون المشروع لشخص هو هجر ذلك المبتدع في حين أن المشروع لغيره عدم الهجر. وبنظرة عامة لموقف المجتمع الإسلامي من ذلك المبتدع نجد أن المجتمع قد انقسم تجاهه إلى قسمين، قسم هجره وجفاه، وقسم تألقه ووادعه، وكل يدعوه إلى السنة، وهذا مما له أعظم الأثر في نفسه واستجابته للحق بخلاف ما لو سلك معه المجتمع مسلكا واحدا من الهجر أو التحليل، فإن الفائدة من ذلك تكون أقل. ولهذا قامت دعوة الله لخلقه على الجمع بين مسلكي الترغيب والترهيب في الدعوة، وأراد الله منا أن نكون بين الخوف والرجاء لما للأمرين من أثر كبير في استقامة النفوس وخضوعها للحق، والله أعلم. وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل بعد أن تم بيان موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع على ضوء ما دلت عليه النصوص وأقوال السلف في المسألة، فالحمد لله على عونه وتسديده. نعم، هذا ملخص هذه المسألة، وهو أن عيادة المبتدع المسلم أنها يتجاذبها أمران، وهو أنه يشرع زيارته لأن هذا من حقه على إخوانه، والأمر الثاني أنه قد يشرع هجره إن كان من الدعاء. فإذا كان الهجر له وعدم عيادته له أثر في استجابته ورجوعه إلى السنة يسلك هذا المسلك لأنه أنفع له من الزيارة، وإذا كان ترك عيادته لا يؤثر في رجوعه بل قد يزيده نفورا فإنه لا ينبغي ترك المصلحة الشرعية في عيادة المسلم من غير مصلحة أخرى، فينبغي أن يراعى بين هذه المصالح وما الذي يحقق منها وما الذي يقدم ويؤخر، وقد يجمع بين المصلحتين، يعني مصلحة التألف له على السنة ومصلحة العيادة التي دلت عليها الأدلة. وبالتالي فإن الناس ليسوا على درجة واحدة، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن هؤلاء المبتدعة ليسوا على درجة واحدة، منهم من يصلحه الهجر ومنهم من يصلحه التأليل، وكذلك الناس في مقامات ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من لو إذا هجر أثر فانزجر المخالف بهجره، ومنهم من لو هجر فإن هجره لا يؤثر، بل قد يقول المخالف أنا لا أبالي به، يعني عادني أم لم يعذني، لأنه ليس له عندي قيمة، فيفرط في مصلحة شرعية دون أن يترتب عليها مصلحة أخرى. وبالتالي لو نظرنا يعني في تحقيق المجتمع المسلم لهذا الأمر نجد أنه انقسم إلى قسمين، قسم يهجر هذا ويباعده وهو يدعوه إلى السنة، وقسم آخر يتألفه ويوادعه وهو يدعوه إلى السنة، فاجتمع في حق هذا الرجل الترغيب والترهيب، والكل يدعو إلى السنة، فهذا يقول أنا أعودك ليس إقرارا لبدعتك ولمخالفتك، ولكن لما أرجو من استجابتك، وأنت صاحب خير وفضل وعندك كذا من الخير، فنرجو أن تترك هذه البدعة، يعني يتألفه على السنة. والآخر يقول ما منعني من زيارتك إلا هذه البدعة، فيجد هذا المبتدع الترغيب والترهيب، وهذا من أكبر المسالك التي يعود الناس بها إلى السنة. ولهذا تلاحظون كتاب الله جمع بين الترغيب والترهيب، وكذلك الدعوة متى ما جمعت بين الترغيب والترهيب كانت نافعة، وهذا المسلك هو الذي ينبغي أن يسلكه الدعاء في منهجهم العام. فبعض الناس الآن لا يعرف إلا الترغيب، مثل بعض أهل البدع الذين لا يعرفون من الدعوة إلا مسلك الترغيب والتودد والترحم دون أن يصدر منهم شيء من الزجر والهجر، وبعض وفريق آخر لا يعرفون من الدعوة إلا الهجر والشدة. والداعية الموافق للسنة هو الذي جمع في دعوته بين مسلكين، يخوف أحيانا ويرغب أحيانا، وقد يجمع في مجلس واحد بين الترغيب والترهيب، فيذكر النصوص القوية والنصوص التي تدل على الترهيب مثلا في تضييع الصلاة، ويشدد في هذا، ثم في آخر حديثه يقول ومع هذا فاعلموا إن الله غفور رحيم، وأنك مهما تركت الصلاة ودومت على تركها فإذا تبت الآن ورجعت إلى صلاتك غفر الله لك، والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا المنهج له أكبر الأثر في رجوع الناس، وأما إذا خوفته وتركته فقد أبعدته، وإذا رغبته فقد طمعته في الرحمة من غير مطمع بسبب شرعي. فينبغي دائما للداعي أن يسلك بينها، أن يجمع بين هذين المسلكين، وهما ما دل عليهما الكتاب والسنة. وبهذا نفرغ من بحث هذه المسألة، نسأل الله التوفيق، ونحمد الله عز وجل على توفيقه وتسديده، فما من خير وتوفيق إلا هو من الله تبارك وتعالى، له الحمد والشكر أولا وآخرا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. فيما يتبقى من الوقت نعرض على الشيخ بعض الأسئلة الواردة. يقول السائل دعوة أهل البدع قد تحتاج إلى تكرار عيادته مرات عديدة، ولا يبدأ بالحديث عن بدعته في الزيارات الأولى، إنما هي مجرد مجاملات حتى إذا استأنس بدأ بمناصحته شيئا فشيئا، فهل في ذلك بأس؟ لا بأس بهذا، لأن هذا مقصد شرعي، ليس بالضرورة أنك في عيادته تناصحه، بل أحيانا حتى في عيادته قد لا تفاتحه بالبدعة، لكن هذا المبتدع إذا عدته وجد في نفسه أثرا عظيما في صلتك له وفي عيادتك له، خاصة إذا دعيت له بالشفاء وأيضا أعنت على علاجه وأرشدته إلى العلاج، فإنه سيجد في نفسه محبة وتعظيما ورفقا به، وهذا مما له أكبر الأثر بعد ذلك، لو قلت له كذا يقول نعم، بل لربما هو فاتحك في هذا الأمر وقال أنا عندي كذا وكذا، فما الذي تقول؟ وهذا ما كان يحصل لكثير من تألف النبي صلى الله عليه وسلم للمخالفين، يحسن إليهم وإذا بهم يدخلون في الإسلام من غير أن يفاتحهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن هذا نبي مرسل وأن الاستجابة له هي الاستجابة لله تبارك وتعالى. كان بعض مشايخنا الكبار، ولا نريد أن نسمي أسماء، عاد بعض من يقال فيه أن عنده كذا وكذا، فلم يتكلم في زيارته بشيء، ولكن أثر في نفسه تأثيرا عظيما، ولا يزال ذلك الرجل إلى أن توفي وهو يثني على من عاده ورفق به، ويجعل هذا مثلا لخلق العلماء الذين يعني يحبهم ويعظمهم. فهذه المقاصد الشرعية التي من أجلها شرعت العيادة وشرع إلقاء السلام على المسلم لما لها من أعظم الأثر في قرب القلوب. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا تنصح للدعاة الذين يريدون عقد درس خاص لأهاليهم؟ بأي كتاب يبدأ بعد كتاب الله؟ أرشدونا بنوع من التفصيل وجزاكم الله خيرا. درس ماذا؟ درس خاص لأهاليهم. نعم، أنا الذي أرى أن يربى الأهل والأبناء والأسرة على الأصول الثلاثة، على العقيدة الصحيحة، وعلى بيان العبادة التي تصح وتقبل عند الله ببيان فقهها وأحكامها، وعلى الأخلاق الإسلامية الفاضلة. غرس هذه الأصول الثلاثة، هذه الدعوة. وأما تعيين كتاب، أنا لا أعين كتابا، لكن يركز في التربية وفي الدعوة على العقيدة وعلى العبادة والأخلاق، هذا هو الدين. والأمة يعني الخلل الذي يصيبها إما من جهة عقيدتها، وإما من جهة أخلاقها، وإما من جهة عبادتها. كان الشيخ الألباني رحمه الله كما نقل بعض التلاميذ يقول: كانت الأمة تعيش في أزمة عقيدة، وهي الآن تعيش في أزمة أخلاق، وأنا أضيف إليها عبارة أقول: وهي الآن تعيش في أزمة عقول. يعني الآن ذهبت العقيدة وذهبت الأخلاق، والآن نعيش في أزمة عقول. يعني تتعجب من بعض ما ينقل بين المسلمين، بل بين بعض أهل السنة، يعني ومع هذا يأتي من يصدق. فنحن نحتاج حقيقة إلى معرفة العقيدة الصحيحة، وإلى معرفة العبادة، وإلى معرفة الأخلاق، وكذلك يربى الأهل والأبناء على التعقل والحكمة والروية ومعالجة الأمور يعني برفق وبلين. فضيلة الشيخ، ما حكم الرحلة السياحية بالنسبة للطالبات بدون محارمهن، حيث ترافقهن اثنتان أو ثلاثة من المدرسات ذوات محرم؟ الرحلة السياحية هذا لفظ مجمل، إلى أي مكان هذه الرحلة؟ إذا كانت داخل المدينة فلا بأس بتنقل النساء إذا كان هذا المكان مأمون، وانتقالهم كما يحصل الآن انتقال بعض النساء إلى السوق وإلى الأماكن إذا كانت في مكان مأمون، فلا بأس بذلك، لأن هذا ليس له حكم السفر واشتراط المحرم. فإذا كنا في رفقة نساء صالحات ويقوم عليهن بعض الموجهات، ويكون هذا داخل المدينة في مكان مأمون لا يخشى عليهن من فتنة، فلا بأس بذلك. يقول: ما حكم الذبيحة التي ضربت بالسهم وسقطت في النهر وماتت في النهر؟ ما حكم هذه؟ أولا ما أدري السائل يعني ما يقول، هذه لا تسمى ذبيحة، التي ضربت بسهم وسقطت في النهر هذا يسمى صيد. فإذا كان هذا من الصيد وأصابه بسهمه، وإنما قتله السهم، قتل هذه الذبيحة السهم ولم تمت بالغرق، فإنه لا بأس بأكلها. وأما إذا كانت من بهيمة الأنعام فإنه لا يبيح أكلها ضربها بسهم. ولهذا العلماء فرقوا بين الذبيحة والصيد. ولهذا أنا قلت ما أدري السائل يقصد يقول ذبيحة، هذه ليست ذبيحة، الذبيحة من بهيمة الأنعام لا يحلها إلا الذكاء الشرعية. بين العلماء الحكمة من ذلك، لماذا؟ قالوا بهيمة الأنعام مقدور عليها فلا يحل أكلها إلا الذبح أو النحر في حق الإبل، وأما الصيد فلا قدرة لنا عليه فيبيح أكله ضربه بسهم أو برصاصة، أو كذلك الكلب المعلم إذا أمسك لمن أطلقه ولم يمسك لنفسه. فإذا هنا نفرق بين هذه التي سماها ذبيحة إذا كانت من بهيمة الأنعام وهو يريد أن يذكيها ورماها بسهم فإن هذا لا يبيحها، وأما إن كانت من الصيد وهي بجانب النهر ورماها بسهم وقتلها السهم فإنها تباح لأنها من الصيد وقتلها بآلته. يقول: إذا تاب المبتلع الكافر وأراد أن يجدد النطق بالشهادتين فهل يلزمه الإشهاد على غيره عند النطق بها؟ إذا طالبه القاضي بالرجوع والتوبة فيعلن هذا أمام القاضي، لأن القاضي سيرتب حكمه على ما يسمع منه. وأما إذا كان فيما بينه وبين الله فيكفيه التوبة، فيما بينه وبين الله أن يتوب إلى الله، ولا يلزم أن يشهد وأن يعلن هذا. متى ما تاب فيما بينه وبين الله ومات على التوبة ومات على السنة فإن الله عز وجل يقبل توبته، وليس من شرط التوبة أن يعلنها وأن يشهد عليها إلا إذا طلبت منها أمام الحاكم أو أمام القاضي فقال له القاضي إما أن تتوب وإما أن نحكم عليك، فهو يعلن توبته ليرفع عنه حكم الدنيا. وأما حكم الآخرة فإنه لو تاب فيما بينه وبين الله فإن هذه التوبة تنفعه عند الله تبارك وتعالى إن صدق فيها. يقول: ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب من الرجال أو إلى طبيبة جاهلة بأحكام الدين فإنهما في الغالب يجهلان أحكام الحجاب والعمرة؟ هذا كما سبق أن ذكرنا في إجابة السؤال المماثل أن ذهاب المرأة للطبيب للضرورة، لأن الأصل في المرأة إذا ذهبت للعلاج ووجد من النساء من تحسن علاجها فلا يجوز لها أن تتكشف أمام الرجال لسد حاجتها بالمرأة مثلها. وسواء كانت هذه المرأة يعني متقنة أو غير متقنة، الإتقان هذا طلب لمصلحة الدنيا، فإذا كانت غير متقنة ويخشى منها أن لا تحسن العلاج فهذه لم تقم الحاجة بها، لكن نقول الطبيبة المتقنة. وأما إذا ذهبت للرجال من غير حاجة فإنه لا يجوز يعني أن يتكشف عليها الرجل، لأن الذي أباح للرجل للطبيب أن ينظر إليها وأن يتكشف عليها هو الضرورة. فإذا لم توجد المرأة جاز لها أن تذهب للطبيب الذي يقوم بعلاجها، وبعض التخصصات يقال لا يجيدها إلا الرجال وقد لا يوجد في المكان أصلا طبيبة، فلا بأس بذلك لأن هذه من الحاجة ومن الضرورة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.